إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. If you do not go forth, he will punish you with a painful punishment and will replace you with another people, and you will not harm him at all. And Allah is over all things competent.